الرحمن الرحيم وانا يهدي با اورديو من المنتدى السلفي تنتا ودرس ارانو اندرندو دفتر ارشاد الانام الى اصول ومهمات دين الاسلام ودوني pewnugol tagore nden ga e dadde e piiji hittudi diina l'islam tan wondude musibbe men dollirbe akhi abdullah basa hafizahullah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kono musibe jentibe do radio meda al-Muntada Salafi. Are ko no holliti den non jama on bi hande fuddagol ko do ni do darsu irshadul anam wano abdira non mondude be do musibe meden karma ko be men dollirbe Abdullah Basse hafizahullah. Are inshallah deftere den are wano me yewtir non ko fuddagol ne ka ila ka fuddorde Allah. Are jama on yo wattu hakile mudum vraiment wakilo adi bismillah ta yare kam be kadi be jettani wa ko jidi are vraiment enen kadi ara en wa kaduma en libitiral dum don kale per ke Allah zawajalla na fere are kalda junugol hide yabe fal yatafaddal mashkura yura radio men al muntada salam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah alladhi harana li tauhid was sunnah was salatu was salam ala al huda ala nabiyil huda wa rahmah نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أرأيتي الله سبحانه وتعالى أم تبتك فيوني بين توحيد السنة إذن منت أودون لا صلى الله عليه وسلم إذن ترى الله سبحانه وتعالى يومنت إدومك وحسنم أم تبتهرك أن باجو في والأيرمين أن باجو من أم محمد صلى الله عليه وسلم. Are si ɗum feƴƴi mi ɗo wiyana dendanangal ɓe ɗo heɗitiɓe oɗo radio wiyeteɗo Al-Muntada Salafi. Miɗo innaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are lantoro Allahu subhanahu wa ta'ala, yo Allahu subhanahu wa ta'ala hawrindin en e ko yiɗi o wela, o nafira en konko arsiki en e gandal, wa bettali o arsika en gandal ngal tawata har ko nafaygal. Are si ɗum feƴƴi insha Allahu jalla wa ala, are no nanirɗon noon musidɗo men tedduɗo on no hollira sabu ndaarugol maslahatul aam nafoore ɓurnde huuɓitude nden wondema haray ko fuɗɗitagol deftere nden ɓuri edi kontingol ka hattanoɗon. Ko ɗum waɗi si tawi hari haray en fuɗɗito deftere nden kande fuɗɗi ɗon ɗum woni fuɗɗoro ɗen muqaddima al muallif, ɗum woni ardinande ceernojo wallitiiɗo deftere nden mum. O wi ɓaawo o addude oɗo alhamdulillah alladhi hadana litawhid wassunna, o wi amma ba'du fa inna ta'alluma at-tawhid walmu'taqad as-sahih wa arkan al-islam min ahammi al-muhimmat wa awjabi al-wajibat hatta takuna al-aqidatu aqidatan sahiha wal-ibadatu ibadatan mashru'a qalisatan liwajhi Allah ta'ala موافقة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كتبت هذه الرسالة المختصرة في ضوء الكتاب والسنة وما ستره علماء الأمة وأئمة الدعوة من رسائل نافعة مهمة، وسميتها إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام، وجعلتها مقسمة على أبواب وبطريقة السؤال والجواب لتكون أقرب إلى الفهم وإدراك الصواب. والله تعالى أسأل أن يجعلنا أن يجعلها فارسة لوجهه موافقة لمرضاته نافعة لعباده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كرنو جون غوي سيدون دون فئي بمعنى باون ديلو أردنان دي haray jangugol ko wiyete kon tawhid. Jangugol ko wiyete kon tawhid kañum ma e finde de tawata hara ko sellude de e ɗeɗo tugaali islam. Jangugol ɗiɗo piiji no jeya e kubura himmirede e biiji himmira biiji buino himmi kono hare dum do woni ko buri himmirde e biiji himmira e fof majji ko dum do kadi woni ko buri waqdaade e biiji waqdiidi din fi hondum fi yotaw yo laatu aqida neddanke on finde neddanke on taa ko finde sellul dewal makko ngal hara ko dewal sar'inangal hara kadi ko dewal laɓɓinanangal Allahu subhanahu wa ta'ala hara yigal hawrodiri e sar'inande ndene laaɗo o sallallahu alayhi wa sallam sar'ini den ɓe maaki ko sabu ɗum waɗi si ɓe windi nde ɗo deftere nde tawata hara ko raɓɓinɗinande e dow ko ƴetta e nde ɗo deftere Allahu subhanahu wa ta'ala e sunna ne laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kañumma e ko karamo ko ɓe mofte ɗen woni ko windi e hooreɓe oɗo da'watu tawhid immorde e defte e rasail ji ɗe tawata hara ko nafayɗi himmiraaɗi o wi'i nde ɗo deftere ɗum woni tindingol tagore nden baade e daƴƴe e biiji haton jinaaɗi himmiraaɗi e kaaɗo diina islam o wi'i o waɗi nde ɗo deftere o feccinde o waɗi nde dambuɗe dambuɗe o addiri nde e laawol landagol e jaabagol fiiyotow hara ko ɗum ɗon ɓurata ɓattinde faade e faamugu kadi ko ɗum ɓurata bima ana andinde ko wiyete kon sawaabu o wi ko Allahu subhanahu wa ta'ala woni ko o toriinde Allahu subhanahu wa ta'ala waɗata oɗo risala hara ko waɗiraaɗo fii makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hara ko laɓɓiniraaɗo fi yeeso Allahu subhanahu wa ta'ala hara kadi ko hawrondir ɗum e mbelam makko kanko subhanahu wa ta'ala kadi o waɗa deftere nden hara ko deftere nde tawata ko nafayde jiyaaɓe makko ɓen o wi'i yo Allahu subhanahu wa ta'ala e mantu o hisina e dow oɗo annabaajo makko wi'eteeɗo Muhammad ɗum woni annabaajo men on e ɓen guure maɓɓe nden e sahaabaaɓe maɓɓe ɓen ɓe dendanaangal haray ado en naatude e nder nde ɗo deftere ni no andirɗen wonde ma haray ism feccere aranere nden e feccere nde ɗo deftere wiyeteende irsadul anam haray cernoojo on ko yewti e muɗum ko wiyetee kon tawhid fi wotindinangol Allahu subhanahu wa ta'ala fiyo neɗɗanke o wonu tawhidiyankeejo fiyo neɗɗanke o wonu joomiraaɗo al aqida assahiha assalima fiyo neɗɗo o wonu joomiraaɗo finde nde tawata hara ko sellude hara kadi ko finde nde tawata hara ko hisude lakin qabla dhalik ko adi ɗum e landoto landal jaaboɗen ngal ko honɗum woni ngal ɗon gandal limada nadrusu tawhida fi honɗum janganten tawhid fi honɗum woni ko janganten tawhid wa yakunu hadha ala dhalikum insha allah bima'ana ngal ɗo landal ngal jeyoyte e lande ɗe tawata hara ko landitoyteɗe fi mum insha allahu jalla wa ala e fiyo yimɓe ɓen waawa wattande yiɗi e muɗum jooni waɗi si hiɗen janngude tawhid ko li asbabin kathira sabu piiji buy li asbabin kathira yata'allamu al insan at tawhid sabu piiji buy waɗɗinta e dow neɗɗanke fiyo o janngu ko wiyetee kon tawhid wotinɗinangol joomi makko Allahu subhanahu wa ta'ala hunde wootere hunde aranere nden e ɗin ɗon piiji li anna allaha jalla wa ala khalaqana min ajlihi waɗi siɗen janngude tawhid waɗi siɗen jannginde tawhid waɗi siɗen noddude e tawhid ko fii ɓay ko sabu ɗum ɗon woni ko allahu tabaraka wa ta'ala tagiri tagore nden khalaqa allahu jalla wa ala alkhalqa li ajli tawhid allahu subhanahu wa ta'ala ko tagiri tagore nden ko fiyo ɓe wotindinanmo allahu subhanahu wa ta'ala o wi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون متغيرالي جننا جدين ايمبه سوى نافيه بوتين دينا معنى ليعبدون اي ليوحدون الا ليوحدون سوى نافيه بوتين دينا بمعنى قصبون اول سي الله تبارك وتعالى خلق الخلق ودون متغيري تغورن وتغيرالي في سمكلا في غبونغو سوى نافيلون ودون ولسي الله سبحانه وتعالى ولني آية قطقو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كنا أنسك واندما كمن تجري أنك سمك لا واندما أردت أفك أمنك لا قل حكمة عظيمة بالغة وسب حكمة مولى يطيل ولسي الله سبحانه وتعالى خلق الخلق اي ليوحدوه وفي قوه الدم اذا قدوا لسيدن جانغو التوحيد جانغين التوحيد نودين التوحيد بس يكو سبدون دوتا غورن دكا اوراديو من المنتدى السلف نعم وكذلك قوانا نوكا دينوديا كسببودي ودودي هاتا وتا نوقتي ادوميدن جانغو التوحيد اجانغين التوحيد انطق التوحيد لانه لا يقبل الله اي عمل الا به لا يقبل الله جل وعلا اي عمل الا بالتوحيد حيقول الغوثل الله سبحانه وتعالى يبنتان انكم سوانا هارون تجينو وندي التوحيد الصلاه والزكاه والحج والصوم وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا دين دنانغال دي مؤجدين دين دنانغال دي مدين حي قوتل ادمدين الله سبحانه وتعالى يقن تانغال نتنك هو دنغال جوال دنغن سوى ناسب توحيد قوان لهم أما ستبي ونين نتنك أن هوي تبي ولا توحيد متوتارك سلل الله سبحانه وتعالى وجدت تاد وانغال ولنوم هاري غال وندا توحيد دن دو دون دناتي كالله سبحانه وتعالى بي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من ادي دن دناغال كو بي غولي اي غولي ما دام اعمالهم ايتون غولي دي مبري بي داري التوحيد وجعلناه من ودع قلكم هباء منثورا دبرنا ما يستفيد الانسان نتن كنفي ترتا اي عمل من الاعمال هاي قل الغوتل اقول لجدي الا بالتوحيد الا مع التوحيد وستبي توحيد نودي نفي ترى دننا قال لذلك ندرس التوحيد وندرس التوحيد ولول سي ان جنغ التوحيد جنغين التوحيد ندن التوحيد هو دي قول الحي قول جقتاك باو توحيد طيب ندي اي سبب وجكو ادتها وقت ني ادوم ادن كو تكون جنغ قول توحيد انود قول التوحيد لا يدخل الجنه الا موحد نعم حي قول اتغورن يمبه الجنه الا ناتو وك الجنه سوانا حرف توحيد يانك سيتوي وانا توحيد يانك لا يدخل الجنه كائنا من كان والدو وان سيتوي تو ولي او علاكو يتكون التوحيد وتن دينن تبارك وتعالى لا يدخل الجنه لا يدخل الجنه الا موحد حيغوتنا تو الجنه على سوانا توحيد يانك سيوني توحيد يانك بسبب ذلك تدخل الجنه واما سيذوين انك اولا لتوحيد ينجو فحظه النار قبل ما قال قيد جهنم والعياذ بالله وكذلك نجي سبب ودي وقت دي ان جنبكم يتكون توحيد سبب التوحيد سبب لتكثير الحسنات توحيد نو انا سبب في هبنغول مؤجر جنان كيو si tawi neɗɗanke o woni wotindinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala, moƴƴereji makko ɗin ɗi ɗuuɗay. Koɗi fanɗi wo kadi ɗi wona ƴetteteɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amma si tawi woni neɗɗanke o wonani wotindinanɗo tabaraka wa ta'ala, moƴƴereji makko ɗin ɗi fanɗay, ɗi nafata si tawi woni o wonani neɗɗanke wotindinanɗo Allah tabaraka wa ta'ala. Ko wana noon kadi tawhid ko sababun li takfiri sayyi'at, ko sabu fi hoɓɓitugol bakkatuji neɗɗanke. Man arada kalandema faalaɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala hebbinantamo moƴƴereji makko ɗin, o ɗum o hoɓɓitanamo bakkatuji makko ɗin, haray hino waɗɗi e dow makko janngugol tawhid e gollitirgol tawhid. Ko waɗi noon janngugol tawhid, gollitira tawhid, hebbina e moƴƴereji ɗin, hoɓɓita bakkatuji ɗin haa o tawaya Allah subhanahu wa ta'ala tawa ko neɗɗanke laaɓuɗo boyi hara ko naatoyowo aljanna diren. Iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo artuku en e ɓenɓe tawata hara ko naataɓe aljanna, hara rewoyaale ɓe yiiti. Ko wana noon kadi attawhid sababun lil hidaya wa istiqrar al amn. Ko wiyete kon tawhid ko sabu peewal. Man arada al hidaya fa alayhi bit tawhid, kala faalaɗo peewal yo janngu tawhid, yo janngu tawhid. Ko tawhid kadi wonata sabu ha hoolaare nden heɓo hoolaare nden deeƴa. Tawhid ko sababu li tumanina, ko sabu wonayɗo ha deeƴere heɓo, sababu li shafaati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Tawhid kadi wonay sabu ha neɗɗanke on nelaɗo tefanoyamo yowmal qiyama. Ɗiɗo sabuji fof addi waɗi sihiɗen janngude ko wiyete kon tawhid, waɗi sihiɗen janngide ko wiyete tawhid, waɗi sihiɗen noddude ɓen e dow ko wiyete kon tawhid. Naam, haray si ɗum feƴƴi natten e deftere ko tarnoje on windi kon ɗum woni o fuɗɗori e mayre ko wiyete kon usul athalatha. Usul athalatha daƴƴe ɗen tati ko ɗum woni ko ceernojo on fuɗɗori deftere makko nden. O wi'i bab dambugal al usul, al usulu athalatha daƴƴe ɗen tati, bindeje ɗen tati. Ɓe innayi ko wiyete asl daƴƴere ko ma yuɓna alayhi ghayruhu, ko konko tawata goɗɗum go ina wawa mahede fawe e hoore muɗum, ko tawata wana kañum. Ka asli aljidari wa asli alshajara, wano daƴƴere wano sibasman maadi. E gandi koye hoore nde on ɗum sibasman maadi ndin dari, piiji ɓuyno fawi e hoore maadi ndin. O wiyete ko gilandema e maadi ndin haa e piiji goɗɗi go'o ɗi tawata hara ko fawi e hoore oɗo sibasman maadi, ñewre, plafon, tool, ila akrima funani. Ɗiɗo piiji fof hiɗi e nder ko wiyete kon koɗi fawi koye hoore ko wiyete kon oɗo sibasman. Wa kadalik si en ndaari ko wiyete kon ɗum woni daƴƴere leggal, en taway calɗi heewuɗi no fawi e hoore bindeere leggal. Awa ɗeyɗo piiji tati kadi koɗi bindeeje, koɗi daƴƴe, koɗi lasliiji ɗi tawata diina kan ko mahiika e hoore ɗiɗo. Diina islam kan koye hoore ɗiɗo lasliiji tati woni ko ka mahi. Ko ɗum waɗi haray hino waɗɗi neɗɗanke on janngugol ɗi yiɗa, naa ko yiɗa bal koko waɗɗi. Ko ɗum waɗi ceernojo mo inni mal usulu thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatuha, ko honɗi woni lasliiji tati, bindeeje tati, daƴƴe tati ɗe tawata hino waɗɗi mafhum, no waɗɗi wana no yiɗa de, hino waɗɗi e dow on neɗɗanke jebbi lamido Allahu gorko e jebbi lamido Allahu sonnani al maqsud ko fanda do ala kulli muslimin wa muslimah ay min al mukallabin illi fa'be yajib alayhim dhalik lo waqti edo mabbe jangugol dido piji tati de gadje do tati kala helli fado gorko e kala helli fado sonnani no waqti e hore makko jangugol dido lasiji tati ha kan ko neddanke on o andadi o famadi o fibadi o golliti al muntada salafi o wi al jawab al usul al thalatha allati yajib ala kulli muslimin wa muslima den dajjatat de tawata hino waqti e dow kalande ma jebbiranido Allahu gorko bimaana helli faado e jebbiranido Allahu tabaaraku wa ta'aala sunna jadduwani helli faado andu goldi hiya din awwalan aranun dum ma'rifatul 'abdi rabbahu wa andu gol giyaado joomi makko andu gol giyaado joomi makko tabaaraku wa ta'aala thaniyan ma'rifatul 'abdi deena huwa li andugo diyaado diina makko kan thalithan tammudum ma'rifatul 'abdi nabiyya wa andugo diyaado annaba jo makko on muhammadan muhammad sallallahu alayhi wa sallam de do woni da'ya tati ma binde je ma lasbiji di tawata hidi waqti e do kalande ma ne danke helli faado gorko kalim ma helli faado sunna yida ka do nabi ko ko yida sira fala janga sira fala acca bal ko waqti dun e do ma si a jangi bi bay no waqti ayogate baradi si a acci ko handu elete si a acci ko handu elete o wi sual do ko o mobi dirdi ma do wara tafasil mar rabbuka ko hombo ni jomi ba wa ma dalil ko hombo ni kadi woni dalil ko awwali jomi ba jawab jaba ongol أو ربي الله يومي أنك الله بما أنا ربتين لنك الله الذي أن رباني نئل لن وربا نئل جميع العالمين دن دنا قال وين درن بنعمه إنما جمك وين درن فق تقورن فق كو إنما جي الله ونكووري hay goto yaltudo enema Allahu ala denna nagal tagorene ko enema di makko di woni ko wona ne ede ko e dowdum woni ko wuri wa huwa ma'budi ko on do woni rewetedo langon nde tawno ko kanko tagimmi ko kanko jeyimmi ko kanko woni langge wurnude enema di makko di ko o do kadi woni rewetedo langon laysa li ma'budun siwahu mi alamu mi rewata goddo go siwana Allah tabaaraku ta'ala ko wadi non si Allah tabaaraku ta'ala o tagim o urnima o arsikima o neminima o waanima dendanangal piji di hatun jinda arimi goddo go mo wana o do hara yatoni Allah tabaaraku ta'ala ka atona dum kaza sual ala zulm wala la kotone ka on ha kotone ka ko wadi non ko kanko tabaaraku wa ta'ala handuda e jonni tugol dewanga kanko taguma kanko wurnuma kanko wamma artikude kanko wamma e neude kanko woni jippinde nemaaji makko din e ma kanko sellimma kanko artikuma kanko wadamma dindanangal ko wadate ko odo handuda e rewgol لذلك قدوة سعوية ليس لي معبود مئلار متين وقوء سواه سوانا أول قلنهم هذا الرؤية قوة وقمي إدو ميدن دروتين الله سبحانه وتعالى جنوب هم أول دليل لنه قوي والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله دندنا قال يتور نوادني الله استحقاقا وملكا ها الله سبحانه وتعالى ولك جي bimaana yettorene fopu wadani Allah subhanahu wa ta'ala ke jeygol e ka handugol e ka hertorgol kanko tun jeyi ko kanko tun handi e mum ko kanko tun hertori Allahu hambo rabbil alamin jeydo tagore den on hambo le jeydo tagore den ha Allah in fami don al alam yumi la magande be minni wa kullu ma siwa Allah fa huwa alam kala ko wana Allah tabaarak wa ta'ala dun ko windere kon tete ko windere den jeya kala ko wana Allah malaika ko windere den jinna ko windere den yimbe be ko windere den pelle den ko windere den bahrujini ko windere den kala ko wana Allah ko windo e alam kon tete ha ko wadi non ko pijili di wodi dido wodi rabbun wa marbub jeydo e jeya khaliqun wa makhluq tabdo e taga dido wodi man al khaliq Allah hombo ni tabdo on ko Allah tabaraka wa taala hombo woni taga on ko al khalq tagore de al alam dido woni taga rabbun dido hombo jeyi ها السؤال ها الله والمربوب جاي احسن كهم به تقول لي فهمي لهم قولي لهم رب ومربوب خالق ومخلوق الرب هو الله والمربوب هم الخلق تقول لي الخالق هو الله المخلوق العالم idan harai ko dun do woni dalil wondema ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyen ko kan ko kadi woni ko handi e rewe gol su'alul landal bimaadha arafta rabbak ko hondum andirda jomma dalilaji hondi andirda Allah wama dalil ko woni dalilo جواب وإجابة قل عرفت ربي بأمري جوميا بآياته ومخلوقاته سب آية جمكة بمعنى ما لي الله دي الله نمر ما لي جو عندي الله تبارك وتعالى تقول مكة لأنه تنبني أدومك ومن آياته ندي آية دي عندي دي الله الليل والنهار والشمس والقمر ودي آية عندي من الله ودو جمع فالليل علامة تدل على وجود الله جل وعلا جمع أنكو ما لتنين دي أود قل الله إمون قل الله إحبتا قل الله تبارك وتعالى وكذلك النهار وأنك دي نيلا قل وما لتنين دي تبارك وتعالى لتنين أود قل الله de tindini jeygol Allah tabaaraku ta'ala tagore de tindini edo mawnugol Allah de tindini edo hattangol Allah tabaaraku ta'ala de tindini edo handugol Allah subhanahu wa ta'ala erewe ele hoko ayeje tindinde fi Allah subhanahu wa ta'ala de tawno eye jemma no hadi yie nyalor man ara ma yie nyalor man ya hadi man ara enan ta husnu ton enan ta bruyi hayu bal mo yirto dira don no sanko dira dun do no tindini wonde man wodi tagudo dun do wondo sanji dirde li do njukudi no di wodi yar do ni taw hay hunde ella ala yalti be mo ko wannon kadi ngedo nange ko nge mande andirbe Allah tabaaraku ta'ala ash-shams nangel ko mande andirde Allah subhanahu wa ta'ala lewrudum ko mande andirde Allah tabaaraku ta'ala dido foko mande jitindindi wode gol Allah subhanahu wa ta'ala wondema Allah ina woda wondema Allah no mauni wondema Allah no hatta wondema Allah subhanahu wa ta'ala no handi erewegol والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الله سبحانه وتعالى أوين ديا إمان دي أندر دي الله يمعون إن يلرمعون إن أنجين إليون دي دي فوق ما دي تندي دي الله سبحانه وتعالى ومن مخلوقات ديا إتاقو دي تندي دي وادق الله السماوات السبع دي دو كم مليجين إمون بالمجد إتوه بالمجد إياج بالمجد إتقو بالمجد إواسق بالمجد الرمت بالتقل كم بيقل إلو كم مول ندوكو تابو مولانا دوني تندنبو إدو تابو دنبو أنكو فسي ويدن خالق ومخلوق كو تابو دو إتقا ها tabu gol ngudo kammo maulu de maggo no wiru den non e tekkugol e andino tabiti hadis wonde ma profonde tekkugol kammo lidin bi maana ko ko yarete bubi teme de joni idan bi kammo lino tekki ga hakkunde kammo e kammo kadi ko yarete bubi teme de joni ngudo tabu e maulu de ngudo no tindini maulu gol tabu do bom ko wadi no maulu gol ko taga وتندنا ادو مونغو والكبر مفهوم لديكم طيب ديدو كتبوري تندن دي الله تبارك وتعالى والارضون السبع الي ديرن جيت لي ديرن كو جيت دي نو ودي كامول دي كدي كو دي جيت مفهوم ومن فيهن ابو ومب امجي وما بينهما يكون حق لي السلف دي لو تغوري فض نتندني وادق الله نتندني مونغ الله نتندني حتى نقول تبارك وتعالى بمعنى حندغول امكو اريبل والدليل قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والارض الله تبارك وتعالى ويك الله ولتكن قمولد اليدين وما بينهما اكلك ولحق ديج مجد وينو نو حق ديج اكمدو تغوريج مولانا دي اندا امبر مجد اسوان الله تبارك وتعالى حق ديج كم فاميلون الله سبحانه وتعالى هو اللي تغوريج لهم فسكيو وما بينهما بل فيه شيء هو ده حق له الله عندي امر ما تقولي مولانا قران تنبني دور الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش وتجي كم مولدين اليدين لدن اكل كوني حق ديج مجد اندر بالد جيب تقول الله سبحانه وتعالى ايدو تغوريج اندر بالد جيب هلا وندم الله سبحانه وتعالى وواوا تقول ايدو تغوريج اندر لبند هم واو نوويو دتو قم فيقول مواوي دو ديون ديون ليس ذلك مواوي دو ديون ديون قال جو ميرا بكند دين اني رجع حكمه يا الله سبحانه وتعالى تجري كم مولد الي دين يكون حق مجد الى البلد جيبو بهوره مواو تقدرون الى كون فيقول كل قول تقورن يوبغ كل قول تقورن يتتيل قول بي دين ادو يوبدي وان بما بي دين هرد ولا لفوضى halan wada nizam di yubande di laba no organiza no golle di din haliya do non kadi walla tagore de wonde may be natin e golle di din seeda seeda nanda sene fam haa di roma ki tun ukko e mo ruwan si allah tabaraka taala tagi bi do kamuli e de do leede e der balde jeego min fami don tayyib oyi thumma stawa ala al'arsh deftikan ko Allah tabaraka wa taala o towi o yelliti kasengo do arsh makko en aro e yewbe de yeso e deftere de ko hotwo finde ahlus sunnati wal jamaa e fi fotode ko Allah subhanahu wa taala kasengo do arsh makko en fami don tele nokkeli jeddi no ari qur'an ko tindini e do fotode ko Allah subhanahu wa taala kasengo do arsh makko أو سؤال لندل ما دينك إن جاني أصل أرنو معرفة الله أن بقول تبارك وتعالى قال لندل دول قال نحن أنك أول لندل يجيك لندل أرنو عند نحن أنك فوسي ماي سوهل جيك أمر مكة ولندل لندل تكس من ربك وما دينك ومن نبيك كهم ونجوم ما كهم وندين ما كهم ونأنبا جماعة delande do tati ko dewete usul tala en fami don kadi dedo yomira ko gande be ngini dedo ko ne tanke on jago tode ko embere ko o gollitir nole o fitide kon na embere andu gongol sa andi afibari a gollirali awa wata jago ya o radio men al muntada hasba tatbiq ko emere ko tigi appliki kon golli tibi kon ko yakum wa ka jaba as-su'alul awwal man rabbuk rabbi allah urin jam alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budu siwa wa dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin muntada as-salaf as-salaf as-su'al ath-thani lan dadim mangal ما دينك قلن دين كهن هو دليل كان دينما جواب دين الاسلام دين كان كو اسلام من هو الاسلام وهذا يخبز لو قد فو هنجت قد فو هنجت لاند وهو كون اسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك وأهلي هذا هو الإسلام ورنو يتي إسلام سألن نامك يتي إسلام يقول هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من ماذا من الشرك وأهله هذا هو الإسلام ورنو يتي إسلام جب لرنقل الله تبارك وتعالى ياسننا الله سبحانه وتعالى يمكننا الله سبحانه وتعالى سب توحيد توحيد الربوبية كتوحيد الألوهية كتوحيد الأسماء والصفات لكن هذا فقط لا يكفي كنا في نتاون قول لك لك يوم كإسلام استسلام لله بالتوحيد لا نمن والانقياد له بالطاعة إنه رب الله سبحانه وتعالى اقتضله معنى ذلك فعل ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك المنهيات هذا هو الانقياد له بالطاعة هو الانقياد لله بالطاعة هو رب الله سبحانه وتعالى اختاره كون ودتاك الله يمركم ودك نلا يمركم أتاك الله هدكم أتاك نلا بهدي أريد الانقياد له بالطاعة فاهمين طيب والبراءة إذا دندنا قل وقته من الشرك شرك أم وأهله طيب شرك هذا هو الإسلام تعلم دعما دون يبلا قلوا الإسلام إسلام وجبل رنقل الله وجبل رنقل الله توحيد إنه رنقل مغفتاره e wakti tagol sirku e yimbe sirku dandina gol yimbe sirku e yimbe sirku ana wal islam sahibi ere e gotu ne dido islam ma on hebi ere fami don wa dali qawluhu ta'ala wa man yabta ghayra al islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin دليل ان الله سبحانه وتعالى اريد ومن يبتغي كلا غير الاسلام دينا ولا اسلام دين الدين عند الله الاسلام دينك انت الله كل الاسلام اسلام دين اسلام ودينك الله دينك الدين ديري ادو دين الخير كلا ان بعد نلادك ان يلتك اسلام سيتبي ان بعد بو اري دون مونته وانت هندك الدين ام ان بعد اقباو مفهوم لديكم اي الله سبحانه وتعالى هو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فماذا فلن يقبل منه وجب ان تكن دينك وادد ان تنكنك اسلام فلن يقبل منه وهو في الاخره كذلك ان تنكن لك من الخاسرين وديار الكفر وقال يهود لك يوم القيامه كينا اسلام ويادئم دينا وبيقده يا الله ارشك ان اسلام واندنا ان اسلام وينكو كان دينا وني ركوني زاك كانك الله ان الدين عند الله الاسلام النبي نوح النبي ادم واسلام ادم النبي نوح واسلام ادم النبي ادريس النبي صالح ها وهكذا النبي شعيب يوسف ابراهيم اسماعيل يعقوب محمد عيسى موسى بينه حق ودين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام دين جبتك انك الله اسلام كلك وانا كن الدين دي لا جبتك الله سبحانه وتعالى طيب واني ما مراتب الدين كدون الدين كهم بواني مرتبة جي مكة أم فلن اي مكة أم إسلام هذا الدين له مراتب دين كنو مري مرتبة جي وهي مراتب الدين ثلاثة مرتبة جي دين دين كتت وهي الإسلام أولا الإسلام ثانيا الإيمان ثالثا الإحسان أريد أن يتعلم مراتب الدين إذا سئلنا سئلنا كجلول مراتب الدين بين ثلاثة مراتب الدين كم؟ مرتبة الدين كجلول بارك الله فيكم ثلاثة كونوا ينو الإسلام والإيمان والإحسان أريد أن يتعلم مراتب الدين اسلام ايمانكم الاسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله الايمان اقوم الى انغري تعريف الايمان طيب انغري تعريف ماذا الايمان اسلام اوسع من الايمان والايمان اوسع من الاحسان اسلام رياجده وبيتكم ايمان ايمان رياجده ويتكون إحسان ونودي سنتوني مؤمن عليك مؤمن كمسلم أما سواني مسلم هو نتاع مسلم مؤمن مسلم كمسلم روني المرتبة الأولى مسلم المرتبة الثانية الإيمان ساهمت درجة الإيمان فأنت مؤمن ومسلم فسيأيوتين وأيسكالية أهبي إسلام أهبي إيمان أبريسا هبي إحسان كون لوني مرتبة العليا مرتبة أولو تودو من مراتب الدين أنه قدو المحسنين أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين إن تري الله يا الله هو ديك من جيابك ويتبية المحسنين هو دي محسن ساهمك أنه درجة فأنت محسن ومؤمن ومسلم هذا درجة من تكين ما جدت المحسن طيب أرئ سؤال الثالث لندل كم منغل إن هبي لندل أرى ننغل من ربك ربي الله وما دينه دين الإسلام in fami don wiide jaba bongol ko embere ko on tigi gollirno fibi kon ka adun sa hunji ke dum do ha arogi a owini ha hunto tigi de a fibali dum ka berde ma gollirda sa mayi malaka benno ara immina ma be lando ma wi'a anda nase a ja a gollira a fiba amma si a fibuno gollirda خلاص لإن انت بجؤ إلى ما بإنما نعم من ربك يا ربي الله وما دينك دين الإسلام وما النبي نبي محمد خلاص أنا قد أونو أونو تقول أن صدق عبدي جياد أن قووري قوما أنا قد أون دأني قبر مكو أياني قبر أولي أنور لميرج pare ha moja o holle dambugal o holle plasma kon kayite o wi ko do na beteno da kun allah sanzani ma do watti ka aljanna o holle plasma kon ka aljanna o wi sene ton ta kene le urdin ara e bubuli e nemaji do yura ka aljanna o wi ke sar rabbi aqimis sa'a allah mi turke ma darno dan o wi e sabbo darga ke utali ka daro فهم أما سولنا من ربك لا أدري وما دينك لا أدري ومن نبيك لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت من لا من أدري من أول بيوم أن ننكدي أون وأون تولى أن كذب عبدي جيادا غنفني أن ننكدي قبر أنفادين هاتب ببرد اللوتون بيه بيه etata o meda ka piyede dum gilande mota wulla moja ka gabruji taw jinna onoka kulle de popna nay takko don si wana jinna yi e don antas ganani dum ko don do yande ga gerda don e lette e sonja haka allahumu yu fami don donc les yete as'ilatul qabr en wadi important moja ko wadi skaran ko be nginni deja ko de fuddorte jangugol ko passi anda hono tuma maya jonnon sa mayi tun ko de lande ta ko de fuddorto ta ka basino wali kan gurdam ma rabbi dan wadi kan juuta biya joni atimi jangado qawaidul arba atimi jangado nawaqidul islam atimi jangado hule kare hunde kare khalas mafhum ladai ثم تموت قبل أن تكمل الكتاب ما يرى من الدفتر قد يكون ذلك لأن الحياة والموت بيد الله قلنا أن ما يدك يجنب الله لي لنك أن لما يدك خلاص أما إذا بدأت بهذه الأصول الثلاثة تدري أداء فطر دين ودأيتتي أري فأنت على خير أريه ليدو مؤجر مولانا فاميرون ثم بعد هذه الأصول أغلدوا إذا لسي جتتي تأتي إلى قواعد الأربعة وتأتي إلى كتاب التوحيد أو كسف السبحات ثم إلى كتاب التوحيد أمبرن وكرمكم بيوترين وبينكم كسف السبحات أدي كتاب التوحيد وبين كتاب التوحيد أدي كسف السبحات لا كلها مكرنا جنجل وما أجيره لكن تبدأ بهذا الكتاب العظيم بيدو دفتر مولد تبدو لتاتا نحن في الرحان قولي لتفاهم المنتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري كدو ونيا بيتو دين بنارين تواتا أنا بوستيني أري إنك كبوت دو ونيا بيتو ميني تاكي سيدا أري دي نوت دين بنارين سنواهي بهم جتبو إن شاء الله مرجع ما يا بيتو بارك الله فيكم المنتدى السلف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بين دوبار دنب قل الأصول الثلاثة دول نحجر فتح سؤال لنا ما الأصول الثلاثة وهم دول دعجتتي التي يجب على كل مسلم لتوضنه وهدي يدوك لجبر نيد الله غرقه ومسلمة جبرين الله صلى الله عليه معرفتها عند قلبه الجواب الأصول الثلاثة دعية التي التي يجب على كل مسلم ومسلمة لتوقعه نواتي إذوك لجبرين الله قلت جبرين الله صلى الله عليه معرفتها عند قلبه هي أولا أرانوت معرفة العبد ربه فأندب الجياد الجور مكو ثانية تمنت معرفة العبد دينه فأندب الجياد دين مكوكا ثالثا تمنت معرفة العبد نبيه فأندب الجياد النبا جمكو محمد المحمد صلى الله عليه وسلم يا الله من تعدو مكو إسلام سؤال لند المرة فهم ونجوهما وما الدليل كهم ونجليلهم جواب يا قوم ربي الله جومي أنك الله الذي هو رباني نمد له وربا أدئي لجميع العالمين دن دنا قل من در دن تقول دن بنعمه سبني ما جمكري وهو قرنك الله معبودي ودر بخير لكم ليس لي معبود سواه بألا ربك وقرم سوانا قرنك الله والدليل سيده قوله تعالى فك الله طول مبين الحمد لله رب العالمين دل دنا بل يتورن ودني الله يوم يراد وين درن ودور يوم يراد تقول سؤال لند لماذا عرفت ربك وسبهم ان يرقى يوم ما وما الدليل كهم ودليل جواب جاء قول عرفت ربي من عند يوم بآياته ما لي مقدر ومخلوقاته اتقول لي مقدر ومن آياته رديا إيماني لمقه يوهان قرته الليل جمعه والنهار يجل قل والشمس إنام والقمر إليه والدليل سيده قوله تعالى فالله طوله وبينه ومن آياته رديا إيماني لأن رضي الله الليل جمعه والنهار يجل قل والشمس إنام والقمر إليه ومن مخلوقاته رديا تقولي لأن رضي الله سبحانه وتعالى السماوات السبع كمول الجيل والأرضون السبع إليه الجيل ومن فيهن بهم بمسجد وما بينهما إقامة لحق بيد مسجد والدليل سيدهم ما دليل قوله تعالى الله الله الذي ولئن خلق السماوات ولتكن كمول والأرض إليه والأرض إليه وما بينهما إقامة لحق بيد مسجد في ستة أيام عند البرد جيغو ثم استوى رفت دون دون قطوي وبنتي على العرش قدو أرسمتكو سؤال لندن ما دينك هندو لدين ما وما الدليل هندو لدليل جواب جاء قول ديني الإسلام دين أنتمك إسلام وهو قولك أنتم دين الإسلام لله بالتوحيد كجدد رنب الله سبحانه وتعالى سبوه دين أنقلم والانقياد له بالطاعة إذا ورنب الله سبوه تقلم والبراءة من الشرك وأهله إذن بنقول إمر بشرك ونقيم بشرك والدليل سيده قوله تعالى فك الله تعود مبيد ومن يرد لغير الإسلام دينا فلن دم تأكلك ولا إسلام دينا فلن يقبل منه وجبا تاكل وهو كنك في الآخرة كالآخرة من الخاسرين هرك وجياد سؤال لندن ما مراتب الدين كهن ولمرتبات دينك جواب جابهم والمراتب الدين ثلاثة مرتبة دينة دين كريتتي وهي قمون دين أولا أرمونتم الإسلام كإسلام ثانيا تمونتم الإيمان كغمبنا ثالثا تمونتم الإحسان كمؤكينغل أريك دومون كدارت دين إن شاء الله جل وعلا جنب كؤدت دين سؤال من نبيك وما الدليل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira